مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله هذه الجلسة إن شاء الله المباركة، أول جلسة إن شاء الله، ونتشرف إن شاء الله بوجود أخينا وشيخنا أبي هريرة. إن شاء الله سيكون هو هذه إن شاء الله البداية، وإن شاء الله لن تكون النهاية بإذن الله في هذه الجلسات المباركة. فإن شاء الله سيبتدئ أخونا بدرس حول الرؤى والتعبير الرؤى، ويعني من هذه المسائل اللي هو مختص بها بالإضافة لاختصاصه كأنه راقي، وما شاء الله يعني هنا زكى الله أحدا. فإن شاء الله يتفضل يعني مشكورة. ونسيت قبل ما أنسى، فإن الخط عند الأخ شوية ضعيف فقد ينقطع مرة، فيعني المشكلة عندهم الخدمة يعني الله المستعان. فإن شاء الله صبر جميل، نصبر شوية. والأسئلة توجه مبدئيا إلي أو إلى أبي يوسف أو إلي إن شاء الله، حتى لا بعدين أبي يوسف رتب الموضوع معه، لأنه الآن عنده حتى نعمل لونه أخضر أزرق، بعدين رتب الموضوع مع أبي يوسف إن شاء الله رتب مع الشيخ. فإن شاء الله توجه الأسئلة إلي الآن مبدئيا، وأنا أطرحها على الأخ والشيخ أبي هريرة. فتفضل مشكورا، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أحيي الإخوة، أحيي الشيخ أبا سفيان والشيخ أبا يوسف، نسأل الله عز وجل أن يجعلكم مباركين حيث ما كنتم. وأقول وأرحب يعني بالحضور، أقول لهم أهلا وسهلا أحبتي، جمعنا الله بكم في الجنة، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآن نبدأ في الموضوع، والله ولي التوفيق، نسأل الله عز وجل يثبت الجنان ويجري الحق على اللسان. سنتكلم على موضوع هو اسمه يعني بمعنى أصح قاعدة تسمى كل أثر مؤلم في المنام، كل أثر مؤلم في المنام يدل على تسلط شيطاني أو إصابة بالسحر. إذا رأى الشخص في المنام أكرم الله السامعين كلبا قد عضه، ثم استيقظ ووجد أثر العض أو وجد ألم العض، فهذا يدل على تسلط الشيطان. أو شخص رأى في المنام أنه يأكل عنبا أو يأكل أشياء غير طيبة، فيقوم في الصبح، يقوم صباحا فيجد انتفاخا في بطنه أو صداع، فهذا يدل على سحر مأكول. فكل أثر مؤلم، كل يعني شخص رأى في المنام يعني بعد الاستيقاظ وجد ألم، رأى في المنام أنه يركض ثم وجد نفسه أن جسده مرهق، فهذا يدل على أنه قد أصيب بتسلط شيطاني. وكذلك هناك موضوع آخر وهو يسمى بطرح الروحي. الطرح الروحي الشخص يرى يعني عند الاستيقاظ، يعني عندما ترجع الروح الشخص يريد الاستيقاظ، فكأنما يكون بين اليقظة والنوم، يشعر بشيء يعني قد يعني أو ما يسمى بالجثوم. فهذا يعني بمعنى صح، فهذا الجثوم أو هذا الشيطان عندما ترجع الروح إلى الجسد صبر جميل يا أخو، مثل ما قلنا الله المستعان. هو الظاهر إذا كان مسألة فيها رقية أو باب تعليم أو تفسير أحلام حيصير هذه المشاكل دائما، الله المستعان. ظاهر الشياطين حتى ما تريد أن أتعلم حتى تفسيرها. صبر جميل إن شاء الله، بارك الله فيكم. عفوا يا إخوان، والله الشبكة تعبانة جدا. المهم شخص يعني عندما يعني عندما الله عز وجل يرجع إليه الروح عند الاستيقاظ، يشعر نفسه بين اليقظة والنوم، فهذا يسمى بالطرح الروحي، فهنا هذا ما يسمى بالجثوم، فيتسلط شيطان على تلك الروح، عندما ترجع تلك الروح يتسلط عليها الشيطان. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إذا يعني أرجعت روحي فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قد الله عز وجل لا يقدر الحفظ فيتسلط على الشيطان فيحدث ما يسمى بالطرح الروحي أو ما يسمى بالجثوم، فيشعر الشخص أن شيء قد تسلط، قد يعني يشعر أنه يريد أن يصرخ فلا يستطيع، يريد أن إلى آخره، فيحدث له الجثوم عند رجوع الروح، فيشعر نفسه بين اليقظة والنوم. كذلك في مسألة: الإنسان قد ينام وعند صعود الروح، يأتيه، يعني ليس عند الاستيقاظ بل عند صعود الروح يأتيه صالحي الجن، كما حدث لسواد بن قارب، قال: إذا أردت أن أنام فكأن يحدث لي كأنما بين اليقظة والنوم، إذ أتاني رجلا من الجن فقال لي: أتانا محمدا بمكة. فكان سبب إسلام سواد بن قارب ذلك الجن. فصالحي الجن دائما يأتون في بداية النوم، أما الشياطين فيأتون في نهاية النوم، والله تعالى أعلى وأعلم. فمن كانت له، نتمنى من الأخ أبا يوسف، الشيخ أبا يوسف أو الشيخ أبا سفيان، أن يعرفوا رأوي الأخوة، والله ولي التوفيق. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله بكم وسدد رميكم. إن شاء الله هنا بصراحة أحد الأخوات تسأل، نعم، تقول: رأى زوجي منذ أيام أنه يلبس ساعة يد سوداء جميلة جدا. رأى زوجي منذ أيام أنه يلبس ساعة سوداء جميلة جدا. أرجو أن يكون الرؤية واضحة. تفضل أبا هريرة. بإذن الله، يعني الزوج سيأتيه رزق عن طريق رجل ذو سيادة أو رجل عنده سؤدد أو يمسك شيء يترأسه والله تعالى أعلى وأعلم بالتأويل. نعم، بارك الله فيكم. الأخ يسأل يقول: أخت رأت في المنام أنها جالسة بجانب أمها بحضور الكثير من الناس، وأن أمها تلبس الأبيض ووجهها على لون لباسها، ويديها الاثنتان مقصوصتان من الكوعين، وهي تضحك والناس من حولها يبكون. تفضل يا شيخ بارك الله فيك. نعم، خير ضأت. هل الضحك كان بصوت أم بغير صوت؟ نعم بارك الله فيكم. الأخ مش موضح في هذه الرؤية، لكن ننتظر منه إن شاء الله سيكتب الآن. يقول: بغير صوت. تفضل. إذا كانت الرؤية بغير صوت بإذن الله ستأتيها بشرى، فضحكت فبشرناها بإذن الله، سيأتيها بشرى لجنة. الضحك بغير صوت يحمد عند أهل التأويل، أما بغير صوت، أما بالصوت لا يحمد، أما بغير صوت يحمد، والله أعلم. أحسن الله عليكم. هنا سؤال يعني عجيب. رأى أحد الإخوة وهو راقي، وأنا أعرف هذا الرجل، رأى الشيخ أبا همام وأبا يوسف. تسمعني أبا يوسف؟ هذا الأحد الإخوة رأى الشيخ أبا همام، ورأى أخونا، رأى أخانا أبا يوسف كأنه معهم جالس يأكلون، كأنهم كانوا سوي يأكلون. فالأخ قال: جلسنا نتكلم الحمد لله، كان يعني كنا متفاهمين جدا، وكان الجو لطيف جدا، ولكن قال كان الشيخ سمينا جدا، في النوم، كان الشيخ سميا جدا. أريد الرؤيا أبا هريرة حتى إن شاء الله، حتى إن شاء الله، لأن الأخ كتبها باللغة الألمانية فلذلك يعني أترجمها. فالأخ يقول رأى الشيخ، هو الأخ طبعا راقي هذا الأخ، رأى الشيخ أبا همام وأبا يوسف، أخونا أبا يوسف رآه في النوم وكان سويا يأكلان، يعني كلهم كانوا يأكلون في النوم ثم في الرؤيا، ثم قال تحدثنا وكنا متفاهمين جدا وكان الجو يعني جميل جدا. ولكن هو قال كان الشيخ أبو همام، كان الشيخ أبو همام سمينا جدا. فايش تفسيرك يا أبا هريرة؟ بارك الله فيك. والله المستعان، قطع الله المستعان. سامحوني يا أخوي، مثل ما قلنا القطع هنا، الله المستعان، لا إله إلا الله. سامحونا إن شاء الله، نصبر شوية. أخي أبو هريرة، سمعت التفسير ولا أعيد الكلام؟ طيب، الله المستعان. أخي أبو هريرة تسمعني؟ نعم، وصل الصوت إلى كان سمينا جدا. نعم، أكمل الرؤية. انتهت الرؤية، الله يبارك فيك. انتهت إلى كان سمينا جدا وانتهت الرؤية، بارك الله. تفضل. والله يا أبا سفيان، خيرا رأى وشرا كفيا. السمن لم يعني أعلم تفسيره، السمن لم أعلم تفسيره، والله تعالى أعلى واحد. أحسن الله عليكم، جزاكم الله خير والله. إحدى الأخوات تقول أبا يوسف، أنت ما خليك معنا على الخط اليوم شوية، أول مرة، فإن شاء الله يعني سامحنا اليوم، يعني إذا عندك شيء ادخل مباشرة لو وصلتك التفاصيل وكذا. إحدى الأخوات تقول ما معنى رؤية البحر وما معنى رؤية الزفاف في المنام؟ ما معنى رؤية البحر؟ والسؤال الآخر، ما معنى رؤية الزفاف في المنام؟ تفضل أخي أبا هريرة. نعم، رؤية البحر لها عدة تأويل، يعني حمال ذو وجوه. التأويل الأول يقول يدل على السلطان، فمن رأى البحر هادئا فإنه يعني ينال رضا السلطان، ومن رأى البحر هائجا فإنه يعني يتعرض لمشاكل. وقيل يدل على التجارة، يقول الله عز وجل يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، إلى آخر التأويل. يعني هذه يعني البحر لها عدة تأويل عند أهل التعبير. أما الزفاف إذا يعني هذه الرؤية تحتاج إلى إيش، يعني الرؤية برموز أو رؤية تأتي يعني واضحة المعاني فلا تحتاج إلى تأويل. فشخص رأى يعني رأى أنه يزف، قد يعني تأتي الرؤية على ظاهرها، الله عز وجل سيرزقه بالزوج، والله أو بالزوج، يرزقها الله بالزوج، والله أعلم بالتأويل. نعم، بارك الله فيكم، حياكم الله. شيخنا أخت مصابة تقول أن أختها رأت خطيبها السابق الذي تركها لأجل إصابة عاد معتذرا هو وأخته بعد أن توفيت أمه التي وجدوا صعوبة في دفنها لأنها كانت ثقيلة الوزن. وهي تقول أنا قبلت اعتذاره لكن أختي تعجبت من الأمر، قالت في نفسها كيف لفاطمة أن تقبل به بعد تصرفاته السيئة. تفضل شيخنا، بارك الله فيكم. والله هذه الرؤية أنها ثقيلة الوزن، فثقل الوزن يدل على الإصابة، إن الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني كالذي يتخبطه الشيطان من المس. الشاهد من الآية كالذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذه دلالة إصابة. وهناك أناس يعني لا يريدون، يعني يريدون أن يقصوا قلب هذه الأخت على ذلك الزوج إن جاء معتذرا فلا تلتفت إلى كلامهم، فهناك شياطين يريدون أن يتدخلوا بينها وبين زوجها فلا تلتفت إليهم إن جاء معتذرا، والله أعلم بالتأويل. أحسن الله إليكم. امرأة تقول رأت حماتي أن ثناء البيت أن سماء البيت كله غائط أعزكم الله، ويخرج من بالوعة الفناء فضحكت وقالت هذا الخير إنه خير لنا وخير إن شاء الله. شرفنا الشيخ أبو همام إن شاء الله، والشيء يذكر. أهلا يا شيخ، حياك الله، تفضل يا شيخنا. والله هذا يدل على أنها عندها مشاكل مع زوجها، ويدل على مشاكل من عن طريق زوجها بسبب هذه الحماة، والله تعالى أعلى وأعلم بالتأويل. أحسن الله إليك، الله يبارك فيك يا أبي. نفس الأخت تقول كثرة رؤية النمور والأفاعي، بارك الله فيكم، هي ترى نمورا وأفاعي في النوم بكثرة، تفضل. والله الأفاعي ممكن تدل على أصناف الجن، تمام، والأفعى قد تدل على السحر، فإذا هي حية تسعى لقصة سحرة فرعون، وقد الحية تدل على المرأة الفاسقة، وقد تدل على يعني والنمور والنمور أو غيرها أو السباع، تعبر على يعني هناك أناس يؤذونها، ممكن يكونون من الجن وممكن يكونون من الإنس، على حسب الرؤية نعبر يعني بإطلاق، هكذا لا نستطيع أن نعبر الرؤية بإطلاق. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. الأخت التي فسرت لها قبل قليل تقول أن أمها رأت في المنام أن رجلا طويلا أبيض مبتسم الوجه أتى لخطبتي، وأمي فرحت كثيرا، قالت هذا الذي يصلح لفاطمة وعوضها الله خيرا. تفضل شيخنا الحبيب. انقطع الخط، يعني عذرا تدخل الأخ، مثل ما قلنا في البداية أخونا والشيخ أبو هريرة، يعني هناك مشكلة في الخدمة، الله المستعان، فصبر جميل إن شاء الله، جلسة طيبة ومباركة إن شاء الله، جمعوا أحلامكم ويعني صبر جميل إن شاء الله. تفضل أخي أبو إبليس، سعد الحلم، الله يجزاك خير. بارك الله فيكم. أخي أباهر، الأخت التي فسرتها قبل قليل تقول أنها والدتها رأت في المنام أن رجلا طويلا أبيض مبتسم الوجه أتى لخطبتها، وأمها فرحت كثيرا في المنام وقالت أن هذا الرجل الذي يصلح لفاطمة وعوضها الله خيرا. هذه الرؤية تدل على أن الله عز وجل سيجيرها في مصيبتها ويأتيها الله خيرا منها، لقصة أم سلمة عندما مات أبو سلمة قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فأتاها الله فزوجها الله رسول الله، فسيأتيها يعني بعد مصيبة سيأتيها الله زوج خير من زوجها السابق، أو ستتزوج رجل فيه الخير الكثير، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا أخت تقول رأيت أنني توجهت إلى ركن غرفة بمنزلنا وكأنني أخاطب شيطانا وأقول له فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وبعد ذلك رأيت في نفس الليلة أنني أرش أركان الغرف بالماء المرقي فنزل الماء أخضر من الركن، علما أنني حصنت البيت قبل هذه الرؤية، وبعدها أعدت التحصين متبعة برنامج الشيخ أبي همام حفظه الله، يعني هي اتبعت كلام الشيخ أبي همام. تفضل يا أبا هريرة. هذا يدل على أن الله عز وجل سدد رميها في الرقية، وإذا أخذ الإنسان يعني كلام من هو أعلم منه مثل الشيخ أبي همام، فالله عز وجل يوفقه إذا إيش اتبع إنسان يكون صاحب علم، فالتوفيق والسداد يأتي من الله، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا يدل على أن رقية الشيخ أبي همام موفقة، والله أعلم. أحسن الله عليك، يعني الحمد لله. هنا أخت تقول أظن هذا الكلام أعيد والله أعلم. نعم هنا أخ يقول أنه رأى في النوم أنه في حلقة علم مع الشيخ البراك, يعني الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك العلامة, وكان الشيخ يعمل درسا, فقال له تعالى يا بني دلك يدي حيث يدي حيث يداه حيث يداه كانت تؤلمه, يعني الشيخ براك كانت يداه تؤلمه في النوم, فقال ويمكن أن أموت قريبا ويمكن أن أموت أن أموت قريبا, فقال نعم فتقبل فتقدم, يعني قال وتقدم فأراد الفتوى, فقال الشيخ فقال فأراد أحد الناس أن يستفتي الشيخ, فقال الشيخ للأخ الرائي افتي له, يعني افتي له الفتوى, فالأخ أفتى له, ثم اتصل أحد مرة ثانية فقال الشيخ له افتي له, ثم الثالث فقال الشيخ البراك أنت فقيه في دينك, قال الأخ أنت فقيه في دينك. تفضل أخي أبا هريرة. الله أعلم بالتأويل أن هذا الرجل يعني يتبع أقوال أهل العلم الأموات, تمام, ويدل على أنه رجل يعرف الفتن لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة, وكذلك يدل على أن الرجل يريد الله به خيرا, ومن يريد الله به خيرا سيفقهه في الدين, فبإذن الله أن هذا الرجل سيواصل التعلم والتعليم والله عز وجل سيوفقه, والله أعلم. وتقديم الشيخ عبد الرحمن له يدل الرجل على إن شاء الله على اتباع يعني نهج العلماء الأموات, لأن قول الشيخ عبد الرحمن البراك سأموت يدل على أنه يتبع أقوال العلماء يعني السلف بمعنى أصح, والله أعلم بالتأويل. أحسن الله عليك. وأنا أبو يوسف الله المستعان. هنا تقول تفضل أبو يوسف تفضل إذا تريد. حياك الله أخي الحبيب. عندك هنا بعض الرؤى على العام, ما أعرف سألت الأخ أبو هر عنها أم لا, رؤية للأخ الياس ورؤية للأخت المشتاقة لوجه الله تعالى, هل قدمت هذه الرؤى أخي؟ نزل إيدك أخي بارك الله فيك وسيكون أنا ماسك الأخر. تقول السلام عليكم, رأيت كأن هناك عنكبوت فوق رأسي وكنت أضربه لقتله, فنزل إلى يدي وكانت أرجله أرجل عنكبوت لكن الجسد جسد ذئب وقتلته, ومرتين أرى أني أريد الاستحمام مرة الماء وجدته متسخا كأن فيه تراب, والمرة الثانية رأيت أن الماء بارد وأردت تسخينه ولكن لم أجد إناء لأضع الماء, وعندما وجدت إناء الغاز لم يشتعل إلا بعد عدة محاولات. تفضل أخي أبا هر. الآن أرفع لك أخي أبو سفيان. عفوا يا أبا يوسف انقطع الخط عندي, أعد الرؤية لو تكرمت. نعم بارك الله فيكم. يقول رأيت كأن هناك عنكبوت فوق رأسي وكنت أضربه لأقتله, فنزل إلى يدي وكانت أرجله أرجل عنكبوت لكن الجسد جسد ذئب وقتلته, ومرتين أرى أني أريد الاستحمام مرة الماء وجدته متسخا كأنه فيه تراب, والمرة الثانية رأيت أن الماء بارد وأردت تسخينه ولكن لم أجد إناء لأضع الماء, الغاز لم يشتعل إلا بعد عدة محاولات. تفضل شيخنا. نعم, من رأى في المنام مثلا عنكبوت ورأسه رأس ذئب هذا يدل على على على الشيطان أو على الجن. من رأى بني آدم يعني جسده جسد بني آدم ولكن يديه يديه يدين كلب كما في قصة أبي بن كعب، فهذا يدل على الجن. فهذا الرجل يعني عليه ممكن يعني تسلط شيطاني من ناحية الرزق، عنده مشاكل أو هو دخل يعني شركة أو دخل في شيء في تجارة، فيعني فتسلط الشيطان فأفسد بينه وبين شريكه، والله أعلى وأعلم بالتأويل. بارك الله فيكم. هناك من الأخوة من يسأل هل هناك درس للشيخ أبو همام الليلة؟ فقلنا لا، فقط اليوم تفسير أحلام أو رؤى طيبة إن شاء الله تعالى. نحيي الشيخ أبو همام على حضوره المبارك، بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم. تفضل أخي أبو سفيان، لكم الله. أحسن الله عليك أخي. الأخت هنا ما أعرف هذا السؤال، هي سألت هل ممكن تعيدون مسألة الجاسوم؟ هي لم تفهم موضوع الجاسوم يعني، فياريت تتمنى لو أنك نعم. هي تقول نعم، المهم موضوع الجاسوم لو تقول نرجو إعادة مسألة الجاسوم، بارك الله فيك. تفضل أخي. قلنا أن الجن أو الجاسوم يأتي في بداية النوم أو في نهاية النوم، إما يدل على صالحي الجن وإما يدل على الشياطين. إذا جاء الجاسوم في بداية النوم يعني بين اليقظة والنوم، هذا ما يسمى بالطرح الروحي، يأتي بين اليقظة والنوم، فهذا ما حدث لسواد بن قارب، فأتاه الجن يعني سبب إسلام سواد بن قارب كان عن طريق الجن، أتاه في بداية النوم، قال بينما أنا بين اليقظة والنوم إذ أتاني رجل فقال أتانا محمد بمكة إلى آخر الأبيات. أما الشيطان يتسلط في نهاية النوم أي عند الاستيقاظ، فكان من دعاء يتسلط على الروح، يسمو فيه الطرح الروحي، لأن في هذا الوقت أو الجثوم، لأن في هذا الوقت يتسلط الشيطان على الروح عند رجوع للجسد. كان من دعاء النبي اللهم إن رددت إلي روحي فاحفظها بنا، تحفظ به أولياءك الصالحين. فالجثوم يحدث بسبب إيش؟ التسلط الشيطان على الروح، تسلط روحي، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. أحسن الله عليك. هنا امرأة تقول هي كانت في رأت في النوم أنها في مسجد في بلاد من بلاد الجهاد يعني، ففي مسجد كانت هناك، فقال نظرت من خلال النافذة وكأنها فوق جبل وتحته وكأنها فوق جبل وتحته تل أخضر، فأكلنا تقول المرأة فأكلنا بطيخا أحمر وكان لونه أبيض وطعمه سيء، ولكننا بسبب أنه تقول استحينا فأكلناه، هي لم ترد أن تأكل لكن أكلت. تقول فنظرت من الشباك من الجهة الأخرى فإذا الشمس انخفضت وكأنه الغروب، وكانت هناك امرأة قالت الآن دخل وقت العصر، فقلت لها لكن الشمس منخفضة جدا، قالت نعم بعد نصف ساعة سيكون المغرب، فقلت هنا الأوقات متقاربة جدا في الصلاة، وقالت المرأة قالت ليست التي رأت النوم، المرأة الأخرى في النوم قالت لها الأوقات هنا متقاربة جدا في الصلاة، فبدأ الجو بالبرود مع المساء، والمرأة قالت كنت لا أملك يعني معطفا بحوزتي، لم تحزمه معها، لم يكن معها معطفا، ونظرت إلى البطانيات فإذا هي ليست سميكة، فقلت الجو بارد وليس عندي شيء، فقالت المرأة نعم، قالت المرأة الأخرى الجو هنا بارد إلا في مدينتي، في مدينة معينة وسمتها بوسندو ومن هذا الكلام هناك ربما هذه المدينة في مدينة الجهاد، المهم فقالت المرأة قالت نعم الجو هنا بارد إلا في هذه المدينة، فهناك الجو سيكون دافئا، فصرت متحيرة. تقول المرأة عندها رن المنبه يعني هي استيقظت من النوم، وعندما استيقظت تقول كان الجو فعلا باردا جدا بالنسبة لي، كأنها في الحلم يعني. أرجو أن يكون الرؤية واضحة. تفضل أبا هريرة. نعم، هذه الرؤية تدل على، نصبر شوي إن شاء الله، يعني مثل ما قلنا الله المستعان الخدمة شوية تعبانة، ولكن سبحان الله الجو الآن صار طيب يعني الحمد لله. يعني الإخوة مثل جميع أحلامكم إن شاء الله، يعني اكتبوها حتى لا تنسوا. جزاكم الله خير. وننتظر الأخ أبو هريرة. تفضل أخي أبو هريرة. عفوا عن الانقطاع. هذه الرؤية تدل على المشقة الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر الجبل على المشقة، والجهاد في لغة العرب أي من الجهد أي من المشقة. فيدل هذه الرؤية على حال المسلمين، حتى أن الصحابة أكلوا الطعام السيء يدل على إيش؟ على الجهاد، لأن الصحابة في إحدى الغزوات أكلوا ورق الشجر، فيدل على سينصر الله المسلمين بعد شدة. وتقارب الزمان هذا يدل على إيش؟ علامات الله، على علامات الساعة. فنسأل الله عز وجل نصره، والجهاد قائم إلى قيام الساعة، يدل على أن الجهاد قائم إلى قيام الساعة، ولا زال الطائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون من يدافعون عن الدين، أو يقاتلون من لا يضرهم من خذلهم، يدل على تخذيل المجاهدين والجهاد. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. نعم. يعني أسأل أخي أبا هريرة، يعني الرؤية لا تخص الرؤية المرأة، يعني الرؤية بصورة عامة على حال المسلمين، صح؟ هذا الذي فهمته صح؟ يعني هو هذه الرؤية لا تخص المرأة بل تخص واقع المسلمين. تفضل أخي أبا هريرة. نعم، الرؤية عامة تدل على واقع المسلمين. والله أحسن الله إليك. هنا أخت تقول حتى ما نبخس الناس، يعني هذه ما فصلنا لها ما ذكرنا لها شيء والله أعلم، قالت منذ سنوات كثيرة كنت أحلم بالأفاعي، وأيضا كنت دوما أرى في منامي أن الدرجة الأخير للخزانة التي سبق أن قلت لكم عنها الموجودة في غرفتنا دوما أرى بها مال وذهب كثيره، وجزاكم الله عنا كل خير. تفضل أخي أبا هريرة إذا كان الرؤيا واضحة. وإياكم، والله الذهب للنساء يحمد، والمال بإذن الله عز وجل بعد يعني عداوة وبعد مشاكل سيأتيها الله مال بإذن الله بعد تعب ومشقة. والله أعلم. جزاك الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أخواني بارك الله فيكم، إن شاء الله سيكون معنا على الدوام بإذن الله تعالى الشيخ أبا هريرة كل يوم أحد بإذن الله تعالى، وشيخنا الحبيب أبا همام كذلك يوم الخميس بإذن الله. عندنا ثلاث رؤى أو أربع رؤى فقط باقي للشيخ أبا هريرة، يريد إن شاء الله أن ينصرف. جزاكم الله خير. أخي أبا هر يقول الأخ السائل هنا، زوجتي كثيرا ما تستيقظ في وسط الليل وهي خائفة وتحس كأن هناك من يضغط عليها في كامل بدنها، هل يعتبر هذا جاثوما؟ بارك الله فيكم. ثلاث رؤى باقية يا أخوان بارك الله فيكم. إذا كانت بين اليقظة والنوم دل ذلك على الجثوم، وإذا لم يكن بين اليقظة والنوم فليس لها علاقة بالجثوم، والله أعلم. أخي أبا هريرة، نعم الأخت حتى الله أكبر تقول رأيت في المنام أنني أنا وأمي وأخواتي نبيت في العراء، فلم يرضيني ذلك الأمر وحزنت في قرارة نفسي، فأتتني عمتي بكيس عنب وأكلنا من العنب، فحملت الكيس بيني وبين أمي حتى رجعنا به إلى بيتنا. وبعد هنيهة التحق بنا باقي العائلة، فقلت لهم مبتسما ابتسامة الكاسب للرهان: استطعت إرجاعكم إلى البيت، أليس كذلك؟ أرجو أن يكون الرؤية واضحة أخي أبا هريرة، تفضل. والله يعني هذه الرؤية يعني الرجل إن كان هكذا حاله حقا فالله عز وجل سيكسيهم وسيأتيهم الله من فضله بإذن الله وستصيبه. السلام عليكم ورحمة الله. أزورنا شوي إن شاء الله، صبر شوي قليل إن شاء الله يدخل أخبار أخرى. قطاع صار بسيط. عفوا عن الانقطاع، الرؤية الثانية. ما أعرف أنا، هل قلت كل رؤية أخي؟ أليس كذلك ولا هذه؟ الله المستعان. رأيت في منام أنني أنا وأمي وأخواتي نبيل شعرها، فلما بين ذلك الأمر. نعم تفضل. نعم، هذه الرؤية أخي أبا سفيان قلت تدل على الحاجة والفاقة، تدل على الحاجة والفاقة، فعليهم بالدعاء، نسأل الله عز وجل أن يكسيهم وأن يكون في عونهم. نعم إن شاء الله. آخر يعني حلمان إن شاء الله، أو آخر ولو الأخ أبو هريرة لازم ينصرف. الأخت رأتها قريبتها تبكي بكاء شديد كبيرة، فأعطتها قريبتها ياسمين. ما معنى التفسير؟ ما معنى الرؤية؟ جزاكم الله خيرا. والله سأل الله يعني ستكون عنده مشكلة وسيأتي من يواسي، سيأتي من يواسي ويكون في عوني، والله أعلم بالتأويل. إلى هذا القدر نكتفي أم في آخر رؤية؟ إن شاء الله هذا الرؤية الأخيرة وإن شاء الله نختم وجزاكم الله خير. تقول أخت، تقول رأيت في المنام أن رجل أعرفه يقول لي أنتم مبشرون بالجنة من اليوم إلى 36 سنة قادمة، قال لي هذا الكلام في المسجد النبوي، وهذا الحلم الرؤية الأخيرة. جزاكم الله خير، أدرونا على هذه، وإن شاء الله اكتبوا الرؤى اكتبوها عندكم. سامحونا يا أخوة، الأخ إن شاء الله مستعجل، إن شاء الله الأحد القادم. ويعني تفضل أخي أبا هريرة. أعد الرؤية يا أبا سفيان. رأيت في المنام أن رجل أعرفه يقول لي أنتم مبشرون بالجنة في اليوم من اليوم إلى 36 سنة قادمة، قال لي هذا الكلام في المسجد النبوي. تفضل شيخنا بارك الله فيك. نعم، مثل هذه الرؤية، الرؤية لا تبنى عليها الأحكام إلا رؤى الأنبياء، فهذه الرؤية لا يعني لا يحتد به. الرؤية إذا كانت لا علاقة بأحكام بحكم على الناس بالجنة والنار لا يحتد بها، لأن هذا يعني عند ربي في كتاب، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وفي الختام نشكر شيخنا الحبيب أبا هريرة منير الراقي على ما قدمه، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. ونشكر الحضور أخوة وأخوات، وإلى لقاء آخر يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى في نفس الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.